إخوة الدين من شتاء المآسي في فؤاد زمازم ورعود كل بدل إذا العقيدات ريعات دون بدل النفوس نذر زهيد إخوة الدين من شتاء المآسي في فؤاد زمازم ورعود كل بدل إذا العقيدات ريعات دون بدل النفوس نذر زهيد مسلم يا ضياف لم تقهريه صائم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدودي وطريقي حواجز وسدود هاتف والصعاب تحديق فيه وهو في ساحة الزمان وحيد من دماء في مغفرات البراري يطلع الزهر والحياة والورود مسلم يا صعاب لم تقهريني طالب قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود إن دارا مسرت فوق ثراها حظها التيه والضياع الأكيد وإذا زغرد الرصاص وغنى يخشأ العزف والغنى والنشيد مسلم يا صعاب لن تقهريني طارم قاطعا وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود فأنا النور حين يطغى ظلام وأنا النار حين يقسو الجليد وإذا صرت في الحياة غريبا فأنا الدر والجمان الفريد مسلم يا صعاب لن تقهريني صارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود مسلم يا صعاب لن تقهريني صارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود مسلم يا صعاب لن تقهريني صارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود مسلم يا صعاب لن تقهريني أنا مسلم أنا مسلم لا البغل يعرفني كلا ولا الإخلاد والكسل قلبي إلى الرحمن مبتهل وإلى ثباتي يطمح الجبل أنا مسلم لا البغل يعرفني كلا ولا الإخلاد والكسل قلبي إلى الرحمن مبتهل وإلى ثباتي يطمح الجبل يا صعاب لن تقهريني طارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود مسلم يا صعاب لن تقهريني صارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود مسلم يا صعاب لن تقهريني صارم قاطع وعزمي حديد لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدود